Book 2 47 47 الإعداد للسفر Voorbereiding vir 'n reis يجب أن نعبي شنطتنا U moet die koffer pak يجب أن لا تنسى شيئاً. موني إتس فرخيتني. تحتاج إلى شنطة كبيرة. إي هيت غروت كوفر نودغ. لا تنسى جواز السفر. موني إي باسبورت فرخيتني. لا تنسى تذكرة الطيران. Moenie u kaartjie vergeet nie. لا تنسى الشيكات السياحية. Moenie u reischeck vergeet nie. خذ معك كريم واقي من الشمس. Neem sonbrandroom saam. خذ معك النظارة الشمسية. Neem jou sonbril saam. خذ معك القبعة الشمسية. Neem jou sonhoed saam. هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ Wil jy 'n padkaart saamneem؟ هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي؟ Wil jy 'n toergids saamneem؟ هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ Wil jy 'n sambreel saamneem؟ تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب. Onthou 'n broek, hemp en kouse. تذكر رباطات العنق، الأحزمة والستارات. Onthou 'n das, belt en sportsbaadjie. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. Onthou jou nagklere, japon en 'n T-hemp. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. U het skoene, sandale en stewels nodig. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. U het 'n sakdoek, seep en 'n naalknipper nodig. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان. U het 'n kam, tandeborsel en tandepasta nodig.